قال الإمام ابن العز رحمه الله: وقوله لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذا قول جمهور الأمة من السلف والخلق. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. كان الفصل السابق في بيان أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وأنها مخلوقتان حيث بدأ الله تبارك وتعالى خلقهما وهما الآن مخلوقتان، ثم ذكر بعد ذلك في المستقبل قال ولا تفنيان أبدا ولا تبيدان. طبعا رد الإمام يعني ابن عز في كلامه على كلام الجهم ومن تبعه من أن والمعتزلة الذين ذهبوا إلى أن الجنة والنار لا تخلقان إلا في يوم القيامة، فلا يخلقهم الله إلا في يوم القيامة، هو الذي حملهم على هذا القول وردهم الآيات والأحاديث الظاهر التي تفيد العلم القطع بوجودهما، وهو أنهم جعلوا شريعة للرب، يعني جعلوا أعمال الرب تبارك وتعالى خاضعة لعقولهم، هم حطوا لله تبارك وتعالى شريعة يمشي عليها الرب سبحانه وتعالى، وقاسوا على خلقه جل وعلا، فقالوا إن الإنسان لو أن إنسانا بنى دارا ووضع فيها ما وضع من المأكولات والمشروبات والأفراح وكذا، ولكن لا يدخلها أحد ولا يستمتع بها أحد وتركها أزمنة متطاولة، لكان هذا يعني من العبث ومن الإسراف والإفساد، والله تبارك وتعالى منزه عن العبث، إذن كيف يخلق جنة ويتركها وفيها من الحور والقصور والدور والخيام والأنهار التي تجري ولا يدخلها أحد ولا يستمتع بها أحد إلا بعد يعني سنين متطاولة، فقالوا هذا يعني ينزه عنه الرب في زعمه. رده على يعني هذا الذي بقول هذا هو الذي حمل هؤلاء يعني الضالين على ما قالوه في أن الجنة والنار يعني غير موجودة وأنها تخلق يوم القيامة، ثم أتى إلى القضية الثانية وهي أنها موجودة باقية، إذا دخلها أهلها دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فإنهما كل منهما باق فيها بقاء لا ينقطع ولا يفنى. قال ولا تفنيان أبدا اللي هما الجنة والنار ولا تبيدان، هذا كلام الإمام الطحاوي. وسيذكر بعد ذلك أقوال هؤلاء كذلك الأفاكين الذين قالوا بفناء الجنة والنار، بعضهم قال بفناء طبعا الجنة أنها تفنى وتنتهي، وأنه عندهم كذلك يستحيل أن يبقى يعني الناس فيها كذا بقاء متواصلا لا ينقطع، وبعضهم قال بفناء الحركات، بعض هؤلاء المعتزلة قالوا تفنى حركات أهلها ويبقوا، معنى فناء الحركات يعني أنه خلاص يجي لهم وقت كل واحد ييبس في مكانه وتفنى حركته وديانته، من أمور طبعا يخترعونها بعقولهم للأسف ويتركون النصوص يعني الواضحة. نعم. وقال ببقاء الجنة وفناء النار. قال الإمام ابن عبد العز هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف، يعني عامة أئمة أهل الإسلام من سلف الأمة وخلفها أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان. نعم. وقال ببقاء الجنة وفناء النار جماعة منهم من السلف والخلف، والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها. يعني القول الثاني قول ببقاء الجنة، يعني ما أحد قال بفناء الجنة إلا هؤلاء المعتزلة، وأما بقاء الجنة وفناء النار أن النار تفنى في آخر يعني المطاف، جماعة منهم من السلف، في جماعة من السلف قالوا بهذا القول وجمع من الخلف كذلك، قال القولان المذكوران في كثير من كتب التفسير وغيره. نعم. وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان، جهم صفوان هذا الذي قال بأن الجنة والنار تفنيان كذلك. نعم. إمام المعطلة وليس له سلف قط، ما له سلف في هذا القول قط، هو الذي اخترع هذا القول. نعم. لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، ولا من أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل السنة. نعم. وكفروه به. نعم. وصاحبه وبأتباعه من أقطار الأرض. نعم. كفروه بهذا القول وصاحبه من أقطار الأرض، يعني أنه ردود عليه والبيان هذا وبيان فساد هذا القول. نعم. وهذا ما قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث. نعم أصل عنده قالوا أصل عقلي أنه يمتنع أن يوجد شيء لا يتناهى من الحوادث، يعني ما ليست له نهاية، بل لا بد أن يكون له نهاية من الحوادث يعني من المخلوقات. نعم وهو عمدة أهل الكلام المذموم. عمدتهم يعني ما يعتمدون عليه من القول هو هذا، أنه يمتنع وجود حوادث يعني مخلوقات لا تتناهى، لا يكون لها يعني نهاية. نعم التي استدل بها على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخلو من الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم. نعم فرأى الجهم أن ما يمنع فرأى الجهم إيش الجهم؟ الجهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل. نعم فداوم الفعل عنده دوامه. فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع. نعم كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي. وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل. نعم يعني الذي وافق الجهم على هذا وافقه أبو الهذيل العلاف، هذا كان هذا واحد من شيوخ المعتزلة. نعم لكن قال إن هذا يقتضي فناء الحركات، لكنه ما قال بفناء أصل الجنة، فناء حركات أهلها أنها تبقى لكن حركات أهلها لتناهى كل هذا، علشان يقول بأنه يعني ما فيش حوادث يعني تبقى بقاء ترمدس. نعم فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار. حتى يسيروا في سكون دائم. نعم لا يقدر أحد منهم على حركة. وقد تقدم إشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل. نعم وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى، وهو لم يزل ربا قادرا فعالا لما يريد سبحانه، لأنه لم يزل حيا عليما قديرا، ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته. نعم ثم ينقلب فيصير ممكنا لذاته من غير تجدد شيء، وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكنا له عند ذلك الحد ويكون قبله ممتنعا عليه. وهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده. يعني إذا قيل بأن الفعل يكون ممتنع لذاته، يعني ممتنع لذاته يعني أنه يستحيل على الرب فعله سواء كان في الأزل أو في الأبد، هذا يقول تصور هذا يكفي في إبطال هذا القول، فإن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء وأنه الفعال لما يريد سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. نعم فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد، فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به. معنى بالضرورة يعني لا بد يضطر العلم بهذا كثرة النصوص، كثرة النصوص في هذا أن هذا أمر خلاص يفيد العلم الضروري. نعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به، قال تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. غير مجذوذ الجذ بالقطع، يعني عطاء لا ينقطع أبدا. فلو كان سيفنى الجنة معناه أنه حيقعد فيها مدة وينقطع، والله قال عطاء غير مجذوذ. نعم أي مقطوع، ولا ينافي ذلك قوله إلا ما شاء ربه. نعم ما ينافي لأن كل أمر بالمشيئة رب سبحانه وتعالى. نعم واختلف السلف في هذا الاستثناء، فقيل معناه إلا مدة مكثهم في النار، وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار. نعم. ثم أخرج منها لا لكلهم، يعني إلا ما شاء ربه، يعني إلا من شاء الله تبارك وتعالى في من يدخل النار ثم يخرجهم الله من النار ويدخلهم الجنة، هذا معنى. أو إلا ما شاء ربه، كل أمر معلق بمشيئة، وقد بين سبحانه وتعالى أن مشيئته أن يبقون فيها بقاء لا ينقطع. نعم وقيل إلا مدة مقامهم في الموقف، وقيل إلا مدة مقامهم في القبور والموقف. نعم وقيل هو استثناء استثناه الرب ولا يفعله كما تقول والله لا أضربنك إلا أن أرى غير ذلك وأنت لا ترى بل تجزم بضربه. نعم وقيل إلا بمعنى الواو، وهذا على قول بعض النحات وهو ضعيف. نعم وسيبوي يجعل إلا بمعنى لكن. نعم فيكون الاستثناء منقطعا، ورجحه ابن جرير وقال إن الله تعالى لا خلف لوعده. وقد وصل الاستثناء بقوله عطاء غير مجذول. نعم. قالوا ونظيره أن تقول أسكنتك داري حولا إلا ما شئت، أي سوى ما شئت أو لكن ما شئت من الزيادة عليه. نعم. وقيل الاستثناء لإعلامهم لأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لا أنهم يخرجون من مشيئته، ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود. نعم، هذا هو الصحيح، يعني إن هذا كله في مشيئة الرب سبحانه وتعالى. نعم. كما في قوله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لنا به علينا وكيلا. ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. وقوله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك. نعم. وقوله قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. نعم، يعني هذا في قدرة الله ومشيئته، ولكن لا أفعله سبحانه وتعالى. نعم. ونظائره كثيرة، يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. وقيل إنما بمعنى من، أي إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء، وغير غير ذلك. وعلى كل تقدير فهذا الاستثناء من المتشابه، وقوله عطاء غير مجذول يعني من المتشابه، فيجب رده إلى المحكم. يعني إذا كان إلا ما شاء الله فيها الاستثناء هنا يفيد أنه محتمل أنها لا تبقى الجنة بقاء سرمدية، يبقى من المتشابه ويبقى رده إلى المحكم. والمحكم كل الآيات الله تبارك وتعالى أخبر بأن خلود أهل الجنة فيها خالدين فيها ما في، وأنه لا يعني هناك حد لهذا الخلود. نعم. وقوله عطاء غير مجذول محكم. محكم. وكذلك قوله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. ما له من نفاد، فلو كان ستنتهي الجنة يكون خلاص في وقت ينفد وينتهي. نعم. وقوله أكلها دائم وظلها. نعم. وقوله وما هم منها بمخرجين. نعم، وما هم منها بمخرجين، إذن هم باقون بقاء لا ينقطع. نعم، هذه كلها يعني آيات محكمة. نعم. وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن. نعم. وأخبر أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى بس. نعم. وهذا الاستثناء منقطع، وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربك تبين لك المراد من الآيتين. نعم. واستثناء الوقت الذي لا يكون فيه في الجنة من مدة الخلود استثناء الموتة الأولى. نعم. من جملة الموت. نعم. فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية. نعم. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى اللي هي ماتوها في الدنيا بس، خلاص ما في موت ثاني، إذا دخلوا الجنة فلا موت مرة ثانية. نعم. وذاك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها. والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم ولا ييأس. من يدخل الجنة ينعم ولا ييأس ولا يبأس. يبأس يعني ما في بأس، بؤس خالص، البؤس اللي هو يعني الضيق والكرب والفقر وأي شيء من، يعني لا يصيبه أي شيء من غم أو كرب أو بأساء أو مرض أو نعم. ويخلد ولا يموت. ولا يموت. وقوله ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. فلا تسقموا، ما في أمراض قط. نعم. وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا. نعم. وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. نعم. وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وأما هذا بالنسبة لأبدية الجنة. نعم. وأما هذه النصوص من القرآن والسنة تفيد العلم الضروري، وأن هذا أمر يعني باق بقاء يعني سرمديا بحر. نعم. وأما أبدية النار ودوامها فللناس بذلك ثمانية أقوال. ثمانية أقوال في أبدية النار. طبعا. أحدها أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد، وهذا قول الخوارج والمعتزلة. كل يعني من دخلها ما فيش خروج منها لأهل الجنة، فيرون أنه من يدخلها من الكفار أو من المؤمنين الذين هم أهل الكبائر يرون أن أهل الكبائر كفار كذلك فيدخلون أو في منزلة بين المنزلتين، فمن دخلها فلا يخرج منها قط. هذا قول. نعم. والثاني أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم، وهذا قول إمام الاتحادية بن عربي الطائي الخبيثة. طبعا هذا أخبث الخبثاء، هذا يرون أن أهل النار ينعمون فيها نعيما أكثر من نعيم أهل الجنة بالجنة. طبعا على يعني قوله الجرامي في أن الله هو هذا الموجود، كل الموجودات هي الله، ما في اثنين، عين المخلوق هي عين الخالق، الخالق والمخلوق شيء واحد، وإنما هذه التعينات اللي بيسميها أو في يعني فروع الخلق إنما هي مظهر لنفس الخالق، وبالتالي الجنة والنار شيء واحد كله عين الإله. فأهل النار هم يعني هم من ذات الإلهية تعالى الله عن ذلك، فهم منعمون فيها. وإنما يقول لك النار سميت بالعذاب ليس من التعذيب وإنما من العذوبة، تكون عذبة لأهلها يتنعمون فيها أكثر من تنعم أهل الجنة بالجنة. هذا أخبث الأقوال. نعم. الثالث أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون، وهذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم. قول اليهود الكذابين هذا لما قالوا نحن نعم ندخل النار ولكن نقعد فيها أيام محدودة ثم تخلفون أنتم يعني أيها المسلمون فيها. نعم. فقال النبي والله لا نخلفكم فيها، هم مخلدين فيها. نعم. الرابع يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد. نعم. أنهم يخرجون منها يخرج منها للنار وتبقى النار باقية مخلوقة لكن لا يسكنها أحد. نعم. الخامس أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه، وهذا قول الجهم وشيعته، ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار كما تقدم. نعم. أنها تفنى بنفسها لأنها من الأمور المخلوقة الحادثة، والحوادث ما تبقى، فيجيها وقت خلاص تفنى كما تفنى الجنة. قول الجهم هذا. نعم. السادس تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا ولا يحسون بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلاف كما تقدم. طبعا كل هذا تخريف عقلية وجعلوها اسمه. قلنا السابع أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة كما ثم يبقيها ما يشاء ثم يفنيها كأنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. نعم. هذا القول السابع هذا، وهو قول سيأتي أنه قول بعض أهل السنة، أن الله يخرج منها من يشاء من عباده المؤمنين، إلى أن قال يعني في حديث الشفاعة يخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة، ثم يبقيها الله ما يشاء ثم يفنيها بعد ذلك، يفنيها مع الكفار الذي فيها كما يفنى السجن وأهله، فإنه جعل لها أمدا تنتهي له. هذا قول السابع. نعم. الثامن وهو الأخير. نعم. الثامن أن الله تعالى يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة ويبقي فيها الكفار بقاء لا انقضاء له كما قال الشيخ رحمه الله. نعم. هذا هو القول الثامن، اللي هو قول يعني عامة أهل السنة، أن النار يخرج منها يعني عصاة المؤمنين ولا يبقى فيها إلا خلاص يعني أهل الكفر الذين ماتوا على الكفر، وأن هذه خلاص نار باقين فيها بقاء، إنها عليهم مؤصدة في عمل ممدد، وأن هؤلاء الكفار يبقون فيها بقاء لا يقف، كما في قول الله تبارك وتعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك يقضي عليهم وليحهم مما هم فيه قال إنكم ماكثون، بالجملة الإسمية المتمكنة في الخبر إنكم ماكثون، وهذا يدل على أن مكثهم مكوث لا ينقض، ما لو كان سيخرج في من أيام أو استفنى يقول لهم الله بعد هذا العمد الفلاني وبعد العمد الفلاني ستخرجون أو تفنى، ولكن قالوا ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، فهذا مكث لا انقطاع له. نعم. وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان. القولين الأخيرين قول اللي هو السابع والثامن، القول السابع قاله بعض أهل يعني الإسلام من السلف والخلف، والقول الثامن طبعا هو الذي عليه جمهور أهل الإسلام هو الصحيح. وأما الأقوال يقول السابقة كلها أقوال ظاهرة البطلان. نعم. وهذان القولان لأهل السنة ينظر في دليلهما. فمن أدلة القول الأول منهما قوله تعالى، قول الأول منهما اللي هو القول اللي هو ذكره في القول السابق اللي هو أن النار تخرج منها أوساط المؤمنين، وأن الكفار يعيشونها يبقون فيها ما شاء الله تبارك وتعالى أن يكون، ثم يعني يفنيهم الله تبارك وتعالى. نعم. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. نعم. هذا أول يعني مما استدلوا به هذا، أن الله قال قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، فاستثنى إلا ما شاء الله يعني أن يفنيكم فيها، قالوا ثم يعني يفنون أو يخرجون، إن ربك حكيم عليم. نعم. وقوله تعالى فأما الذين شقوا في ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله ما شاء ربه إن ربك فعال لما يريد. كذلك إن أمر معلق بالمشيئة هنا. نعم. ولم يأتي بعد هذين الاستثناءين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة. قالوا ما جاء يعني بعد الاستثناء هذا يعني شيء مثل المذكور لأهل الجنة، لأن الله قال إلا ما شاء الله عطاء في أهل الجنة عطاء غير مجدود، فبين إنه عطاء الله تبارك وتعالى أهل الجنة لا ينقطع. أما هنا ما جاء شيء، قال إن الله فعال لما يريد، وقال إن ربك حكيم عليم، ما ذكر بأن بعد المشيئة أن هذا أمر يعني لن يشاءه الله تبارك وتعالى اللي هو القطع هذا، وأنهم باقين فيها بقاء سرمديا، لا ما جاء يعني شيء من هذا. نعم. وهو قوله عطاء غير مجدول، قوله تعالى لابثين فيها أحقابا. نعم. هذا مما استدل به كذا، قالوا لابثين فيها أحقابا، قالوا الأحقاب جمع حقبة، والحقبة هي السنين المتطاولة، إذا أحقابا معناها عمر، فليكون حقبة حقبة حقبة حقبة حقبة ثم تنتهي الحقبة، ما قال لابثين فيها أبدا، وإنما قال لابثين فيها أحقابا يعني مدد متطاولة من الزمن. نعم. هذا استدلال من قالوا بأن يعني النار تفنى في نهاية المطاف. نعم. وهذا القول عن القول بفناء النار دون الجنة منقول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيره، أي من الصحابة. لكن هذه الآثار يعني التي منقولة عن هؤلاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري فيها نظر، يعني في الإسناد فيها نظر، أهل الإسناد يرون أنها كلها يعني أسانيد يعني ضعيفة أو واهية لا تقوم لا تقام بها حجة. نعم. وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر رضي الله عنه أنه قال لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه، ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى لابثين فيها أحقابا. نعم. يعني ذكر هذا روي أو روى عبد بن حميد، وهذا أيضا إسناد فيه نظر، عن عمر بن الخطاب أنه قال لو لبث أهل النار كقدر رمل عالج، عالج صحراء متطاولة يعني يعني الرمل معروف يعني لو كل حبة رمل سنة من السنين، لو جلسوا هذه السنين طويلة فإنه سيأتي يوم خلاص انتهي عذابهم فيه ويخرجون من النار. نعم. قالوا والنار موجب غضب، موجب غضب موجب غضبه، والجنة موجب يعني أن غضب الله تبارك وتعالى هو من آثاره خلق النار يعذب فيها من غضب عليه. نعم. والجنة موجب رحمته. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. نعم. هذا أيضا من ما استدل به قول الله إن رحمتي سبقت غضبي، ما سبقت وتغلب غضبه سبحانه وتعالى. نعم. وفي رواية تغلب غضب. نعم. رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قالوا والله سبحانه يخبر عند العذاب أنه عذاب يوم عظيم. عذاب يوم خلت من استدلالاتهم أنه قال عذاب يوم عظيم. نعم. وأليم وعقيم. ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم. نعم. وقد قال تعالى قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى حكاية عن الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. نعم. وسعت كل شيء رحمة وعلما فسروا على أن كل شيء رحمة وعلما يعني حتى أهل النار أنه يأتي يوم تسعهم رحمة الله في يوم الأيام أن هذه الرحمة تسعهم بعد ذلك فيريحهم الله تبارك وتعالى من هذا السجن الذي هم فيه. نعم. فلا بد أن تسعى رحمته هؤلاء المعذبين. فلو بقوا في العذاب إلى غاية لم تسعهم رحمته. لا إلى غاية. فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية يعني بقاء سرمديا لا ينقطع ما له غاية ما له نهاية ينتهي عندها قالوا يعني لا كان هؤلاء لم تسعهم يعني رحمة الله تبارك وتعالى. نعم. وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنة. والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب جرائمهم. لا بس هذا خمسين ألف سنة هذا يوم القيام يوم القيام بالله تبارك وتعالى وليس يوم العذاب يعني البقاء في النار. نعم. وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا سرمدا. فمن مقتضى الحكمة والإحسان مراد لذاته والانتقام مراد بالعرض. بالعرض. أي يعني أن إحسان الله مراد لذاته أن الله يحب الإحسان لذاته. وأما الانتقام مراد بالعرض. بالعرض لأن يعني لعقوبة هؤلاء وإذا تمت عقوبتهم فقد يعني انتهى الأمر. هذا الذي قالوا وهذا مما انتصر إلى هذا القول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. قالوا وما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخروج وأن عذابها مقيم وأنه غرام كله حق مسلم لا نزاع فيه وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد. ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقام. نعم. كل هذا يعني نقل الشارح هنا عن ابن القيم رحمه الله يقول فرق بين من يبقى بالحبس وهو الحبس على حاله وبين من خلاص الحبس كله انتهى يعني هدم هذه النار وزوالها وزوال من فيه. نعم. ومن أدلة القائلين ببقائها ذكر هنا أدلة القائلين بفناء النار في نهاية المطاف. نعم. ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها قوله ولهم عذاب مقيم. لهم عذاب مقيم هم الكفار ومعنى مقيم يعني دائم ما له حد ولا نهاية ينتهي إليه. نعم. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. لا يفتر عنهم يفتر يعني مخفف الشيء الفاتر اللي هو يعني الضعيف في اليد فنقول ماء فاتر وماء مغلي حميم آن فهذا الحميم الذي وصل حده في الغليان والفاتر هو الذي فتر يعني ضعف عن الحمو هذا إلى درجة أخرى. لا يفتر عنهم يعني لا يضعف شدة العذاب عنهم بل يظل العذاب متزايد أبدا عياذا بالله. نعم. فلن نزيدكم إلا عذابا. قال فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا كلما يعني زاد صراخهم وزادت آلامهم كلما زيدوا في العذاب كما قال جل وعلا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل فيصير غياثهم زيادة في العذاب. نعم. خالدين فيها أبدا. نعم. وما هم منها بمخرجين. ما هم منها بمخرجين كل هذه الآيات دليل على البقاء سرمدي. نعم. وما هم بخارجين من النار. نعم. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. نعم. يعني استحال معلق على الاستحال والمعلق على المستحيل مستحيل لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في فم الخياط. ومعلوم أن الجمل لا يمكن إدخاله من فم إبرة. إذا جبنا جمل وقول له ادخل أو حاولنا ندخله من فم إبرة يستحيل. فكما يستحيل هذا فالله علق دخولهم الجنة على هذا. إن هذا تعليق على أمر مستحيل فيكون مستحيلا. نعم. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابهم. نعم. هذا أمر مستمر. لا يقضى عليهم فيموتوا اللي هو القول من يقوله بأنه خلاص يعني هذا خلاص يفنون مع النار. الله يقول لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذاب. وكذلك تخفيف العذاب موارد. فلا هذا ولا هذا. نعم. إن عذابها كان غراما. كان غرام يعني لزام لازم. الغرام اللي هو لازم. فلازم يدل على أنه لازم. نعم. أي مقيما لازما. وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار. وأن هذا حكم مختص بهم. بس هذا حكم مختص بهم هم مو مختص يعني أو ما هو ما في عموم لكل من دخل النار. وإنما هذا مختص فقط بمن دخل النار من أهل الإيمان فإنهم يخرجون منها. نعم. فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم. نعم. ولم يختص الخروج بأهل الإيمان. نعم. وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله لهم. نعم. قالوا بقاء الجنة والنار لما قال هؤلاء إنها ما هو مو لذاتها أنها باقية وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي أبقاهم سبحانه وتعالى. نعم. وقوله وخلق لهما أهلا. نعم. هذه لهنا هذه فصل آخر بعد أن انتهى من قضية بقاء يعني الجنة والنار بقاء سرمديا وذكر في أقوال يعني المختلفة فيه أتى إلى الفقرة الأخرى من كلام الإمام الطحاوي وخلق لهما أهلا لأن الله تبارك وتعالى خلق أهل للجنة وأهل النار. هذا إن شاء الله يقف عنده إن شاء الله. وجه السادس القول الراجح الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة أن الجنة باقية بقاء لا ينقطع وأن النار كذلك باقية بقاء على أهلها بقاء لا ينقطع. وأما ما تعلق به من يقول بأنها تفنى في نهاية المطاف يعني كلها يعني مشتبهات من الأمر ما النصوص الأخرى يعني تنفيها. الله هو الذي أخبر سبحانه وتعالى بأنها باقية لا تنتهي وأن بقاهم لا لا لا لا ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال الله تبارك وتعالى قال فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. واحد من الوجود يعني هذا مش ما تدل من عرّي هذا يعني هذا كلامه في بالنسبة للنار أنها تصبح النار هذا بالنسبة لأهلها يعني نعيم أو معذب بناء على أصل هذا إنه يقول أصله هذا أصله إنه الجنة والنار والملائكة والجن والإنس والبشر كلهم شيء واحد. يعني هل هو من قول يعني من ابن عربي ما يقول بخالق ولا يقول بخالق ومخلوق، يقول المخلوق والخالق والخالق والمخلوق، ما في خالق ومخلوق عنده، يسمى واحد وجود، واحد وجود يقول عنه واحد زي فريد العطار وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كلمته، وهو يقول أنا هو هو أنا. يا ليت شاري العبد رب والرب عبد، يا ليت شاري من المكلف، قلت عبد فذاك رب، قلت رب أنا يكلف. فهو يرى أن كل هذه الموجودات شيء واحد، على أصله الخبيث هذا ولا عقيدة الخبيث، طبعا عقيدة لو أخذناها من هنالك الذين يقولون بوحد الوجود، يقول بأن أهل النار لا يعذبون فيها وإنما ينعمون، ونعيمهم أكمل من نعيم من كان في الجنة، وأن النار عذوبة لا عذاب.